إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اللهم إنا نحمدك حمد الشاكرين، ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفترك. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا مولانا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك وفضلك شر ما قضيت. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى أزواجه وذريته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستكمل اليوم إن شاء الله تعالى بفضله ومنه وكرمه ما بدأناه في الجمعة الماضية لهذا النموذج الرائع للسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء العالمين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، اختارها ربنا عز وجل لتكون الوزيرة الصادقة الصدوق للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الزوجة الصالحة الطاهرة قضت مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما، عمر زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 عاما، وتوفيت عنه رضي الله عنها وعمره 50. النبي جوزها وهي عنده 25 سنة، وتوفيت وعمر النبي 50، وتوفيت هي رضي الله عنها وأرضاها وعمرها 65 عاما في السنة العاشرة من الهجرة، أي قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أعوام. توفيت في عام سماه العلماء بعام الحزن، توفي فيه عمه أبو طالب، ثم لحقته خديجة رضي الله عنها وأرضاها على أرجح الأقوال ب35 يوما، وتوفيت في شهر رمضان السابع منه. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا، ومكث بعدها صلى الله عليه وسلم بعد أن توفيت بثلاث سنوات لم يتزوج صلى الله عليه وسلم، حتى عرضت عليه خويلة بنت حكيم أن يتزوج، وعرضت عليه أن يتزوج من عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في منامه رجلا يمسك بقطعة من حرير وفيها صورة لبنت، ثم كشف عن هذه القطعة فإذا بعائشة، فجاء التزويج من السماء، ولم يأتي من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن خيرا يمضيه الله. لو كان دوت هذا الأمر خير سيمضيه رب العالمين، ربنا هيمشي هذا الأمر ويتزوج من هذه البنت اللي هي عائشة. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة بثلاثة أعوام. ولكن خديجة رضي الله عنها وارضاها قضت مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة هي من أعز الفترات على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قضى معها 25 سنة، رزقه الله منها البنت والولد، وكانت له نعم المعين ونعم الوزير الصادق، كان يستشيرها صلى الله عليه وسلم وكان يحبها. فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رزقت حبها وما أبدلني الله خيرا منها. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحبها، لم يحبها من تلقاء نفسه، ولكن الله عز وجل وضع حب خديجة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: رزقت حبها، كأنه رزق، ولم يبدلني الله خيرا منها. ففي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيت عائشة والباب بيخبط، يطرق الباب، وشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم، بص العلاقة بين الزوج والزوجة. الباب لما خبط، التخبيطة ليست غريبة عن أذن النبي صلى الله عليه وسلم. الباب بيخبط بطريقة معينة، الخبطة دي مش غريبة على أذنه أو على أذني. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هالة، اللهم هالة. مين هالة دي؟ هالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة. فكانت خبطتها على الباب تشبه خبطة السيدة خديجة. فحن النبي صلى الله عليه وسلم ورق قلبه وذرفت عيناه، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هالة. الله يعني هي اللي خبطت هالة تذكره بخديجة. فقالت عائشة: لا زلت تذكرها، لسه فاكر خديجة. ودخلت هالة وهش لها النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بمقدمها وأكرمها وأكرم وفئلتها، لأنها كانت من رائحة خديجة. فقالت عائشة: ألا زلت تذكر هذه العجوز الحمراء الشدقين؟ يعني ست عجوزة طعنت في السن، مات وهي عندها 65 سنة لسه فاكرها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين أفقرني الناس، وكانت لي نعم المعين. في زوجة بهذه المواصفات حتى لو ماتت تنسى وينسى ذكرها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حسن العهد من الإيمان. الواحد لما فاكر حد عمل معاه جميلة ووقف معاه ما بينساش الجميل ده، فإن حسن العهد من الإيمان. ودي مش اي حد، دي زوجة رزقني الله منها الولد، وقد حرمتموه. ربنا رزقني منها البنت والولد، وانتوا اتحرمتوا ان انتوا تجيبوا لي البنت والولد، ازاي انساها؟ واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر خديجة رضي الله عنها وارضاها. زوجة بالمواصفات دي لا تنسى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في المنام قبيل البدء الوحي، كان عمره 39 أو داخل على 40، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مناما، رأى في المنام أن سقف البيت اللي كان عايش فيه مع خديجة كأن البيت سقف البيت قد شق، السقف اتفتح ودخل من السقف سلم من فضة ونزل عليه رجلان ووقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمسك النبي مسكوه، فأراد النبي أن يصرخ حب يزعق، قال فمسك فاي مسك بقه عشان ما يزعقش، ثم قام أحدهم بأخذ ضلعين من ضلوع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منه ضلعين، ثم مد الآخر يده وأخرج قلبه وقال انظر إلى قلبه إنه نعم القلب، إنه قلب رجل صالح. ثم أخذ القلب وأعاده إلى مكانه وراح مرادف الضلعين إلى مكانه ومسح على صدره وخرج. ففزع النبي وقام فزعا من النوم، فنظر إلى سقف الغرفة فلم يجد شيئا، ثم أصبح وذهب إلى خديجة وقص عليها وقال يا خديجة إني خشيت على نفسي، أنا خفت، شوف الزوجة هتعمل إيه، أنا خفت إني خشيت على نفسي، فأخذته وضمته إلى صدرها وقالت مثلك لن يخزيه الله أبدا، مثلك لن يخزيه الله أبدا، والله إنك لتصدق الحديث وتعين الضعيف وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق، فكيف يخزيك الله؟ شوف الزوجة لما جوزها يقوم من النوم يقول لا انا شفت منام كذا وكذا وخايف على نفسي، تقول له ابدا والله لن يخزيك الله، انت مثلك لن يخزيه الله، انت بتصدق الحديث، عمرك ما كذبت وبتعين الناس وتكرم الضيف، هي ديت المعاني بتاعت الانسان الصالح. فالصالح لا يكذب، والصالح يكرم ضيفه، والصالح يعين الضعيف ويكون في خدمه الناس، هذا الذي يكون في خدمه الناس ويعين الناس ويخدم الناس ويصدق الناس كيف يخزى؟ مواصفات ما ينفعش صاحبها يهان. فبتقول له ان المواصفات اللي فيك دي مش ممكن حد يبقى فيه المواصفات دي وربنا يخزيه، انظر الى فقهها ست فقيها، فيخشى على نفسه فتطمئنه ولا تتركه حتى يضحك صلى الله عليه وسلم، ما سابتهوش لحد لما ايه ذهب عنه ما فيه وضحك صلى الله عليه وسلم. دي الزوجه الوفيه، الزوجة الصالحة تبذل مالها، بتنفق المال مالها وتعمل ايه؟ وتقف جنب جوزها وتعينه وتثبته. مش الزوجة النهاردة لو صرفت 10 جنيه على جوزها تأنبه بيها، ولو كانها تعبان من بره تقول انت تعبان بره وجوه ما بنشوفش منك، ما بنشوفش منك غير التعب. تتعلم النساء كيف تكون الزوجة الصالحة. ولما نزل سيدنا جبريل وقال يا محمد إن خديجة ستدخل عليك ومعها إناء فيه طعام، فبلغها من ربها السلام ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب ده اللؤلؤة المجوفة، بيت في الجنة البيت كله قصر من اللؤلؤة مجوفة، هذا البيت لا صخب فيه ولا نصب. فوقف العلماء عند مواصفات البيت اللي هترزقه خديجة في الجنة. اشمعنى سيدنا جبريل يقول لا صخب فيه ولا نصب؟ ليه البيت اللي في الجنة لا صخب فيه ولا نصب؟ قالوا لا صخب فيه، لا أصوات فيه تعلو على صوت خديجة، لأن خديجة 25 سنة ما رفعتش صوتها مرة على الرسول، ما علتش صوتها ولا مرة عليه، ولم تصخب عليه حياته، بل كانت كانت له نعمة الرفيق، كانت عايشة تحت رجله أكبر منه 15 سنة، وما تكبرت عليه وما على صوتها عليه وما جادلته وما نهرته وما تعبته وما نصبته وما ألقت عليه التبعات، بل كانت تحمل عنه. فلازم يبقى المكافأة من جنس العمل. هذا القصر في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، وترتقي إلى أن تكون سيدة نساء أهل الجنة. هي دي خديجة، لازم تكافأ، لازم تكافأ. يبقى خديجة نعمة المعين، لم ترفع صوتها ولم تعكر عليه حياتها ولم تكن مصدر نكد ولا تعب. هي دي الزوجة ومواصفات الزوجة. الزوجة بقى تبص للسيدة خديجة وتنظر إلى تصرفاتها وينصح الراجل إنه برضه يكون نعمة الزوج لزوجته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. مرضت خديجة يوما، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقوم البيت ويحلب شاته ويعمل الطعام لبناته. قام كنس البيت، سيد الخلق بينظف البيت ويشيل وينظف ويرتب وعمل الاكل لبناته، وجلس عند قدميها يخفف عنها ويضع على راسها الماء ويهون عليها بشدتها. وهي البيوت كده. يبقى الزوج بهذه المواصفات والزوجه برضه كده. طب مين اللي هيبدا؟ هي اللي هتبدا ولا هو اللي هيبدا؟ طب نبدا احنا الاثنين مع بعض. الزوجه ما تنتظرش الزوج يعمل، والزوج ما ينتظرش زوجته تعمل. ولما الاثنين يبداوا مع بعض ما هنعرفش مين اللي عمل الاول، لان النيه جوه الزوج وجوه الزوجه ان هم عاوزين يعملوا الصح. عاوزين بيتهم يبقى كله هنا عشان عيالهم يتربوا تربية سليمة سوية. لا تنظر الدنيا إلى حطام الدنيا. ما قلتلوش بقى خديجة أنا عايزة تلاجة بالمواصفات وعايزة البيت يبقى كده، أنا صرفت عليك وتعالى نجيبه، كمان جايب لي ابن عمك نربيه عندنا في البيت، وجايب لي عبد اسمه زايد نربيه عندنا في البيت، والزبير اتربى عندنا في البيت. ما كترتش عليه، ما تعبتهوش، ما كانش فيه نكد، ما كانش فيه هم، كانت شايلاه. عنده دعوة وعنده دنيا بيصلحها، وقريش كلها بتعاديه وهي واقفة معاه. حتى في السنة السابعة من الهجرة عمره 47 سنة وهي كبيرة 52 سنة، وأقرت قريش أمرا أن تطرد محمدا وبني هاشم ومن تبعهم من عبد مناف إلى خارج مكة، وتحبسهم في حاجة اسمها شعب أبي طالب، منعت عنهم الأكل والشرب. خديجة عندها 62 سنة، فخرجت مع النبي. قالت مش هسيبك. أسيبك إزاي؟ معاك. قال لها هنجوع ونتعب. قالت له معاك. مش هسيبك. طب والدعوة إلى الله؟ قالت له أنا معاك. هعينك واقف معاك. وخرجت تجلس مع النبي في شعب أبي طالب 3 سنين. فرضت قريش حصار اقتصادي على الرسول وعلى اللي ماشيين معاه. ونفس الحكاية النهاردة، حصار اقتصادي على المسلمين، مش لاقيين ياكلوا. بيغلوا كذا وسرقة كذا متخزنة وسرقة كذا متهربة وسرقة كذا مش موجودة، والناس جالها هلع وجالها فزع عشان مفيش أكل وشرب، مش لاقيين مش عارف إيه ومش لاقيين إيه. والناس بتتكلم في الاكل والشرب. النبي والصحابه سيد الخلق اكل ورق الشجر، حتى ان سعد بن ابي وقاص بحث عن شيء ياكله فلم يجد، فخرج بالليل عشان يقضي حاجته يتبول. وهو بيقضي حاجته سمع صوت غريب ينزل عليه البول، فلما انتهى من قضاء الحاجه لقى ان ديت عباره عن جلده زي الفروه كده بتاعت الجبل، جزء من جلد جبل. فاخده وغسله ونشفه وحمصه ودقته لحد لما بقى تراب واحد يسفه من قله الاكل. واقتات عليه 3 ايام. حته جلده من جلد الجبال المكبوحه لقاها يحمصها ويغسلها وينظفها ويسفها عشان يتقوى بيها. الانسان مش بيعيش باللحمه والاكل والشرب، دي مقومات بسيطه. قال النبي بحسب ابن ادم لقيمات، لقيمات يقمن اوده يقمن صلبه، ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه. شعب المفجوع اللي عمال يكنز ويلم الاكل، لو لميت الاكل والشرب وبعد ما لميت ومت، لو لميت الفلوس ومت، لكن الايمان مش كلام. قلة الايمان تخليك تتكالب على الدنيا. لما يبقى 90 مليون عايشين ولا 100 مليون، كل واحد همه يروح يجيب الاكل ويخزن. طب ما ناكله اكل يومين ثلاثه اسبوع بالكتير، مش هقول لك يوم بيوم. لكن مفيش ايمان فيما عند الله. ربنا عشان يطمنك ويشيل عنك القلق اللي في دماغك والشيطان، قال لك ورزقكم في السماء مش على الارض. هو رزقك على الارض. ويقول للناس ان سيد الخلق اكل ورق الشجر، فانت مش احسن منه. فلما تتعب ما تقولش بقى اصل الانبياء كانوا مستريحين ومتهنيين وربنا كان معاهم، اكلوا وشربوا وكان بينزلهم من السماء الاكل جاهز متحمر. لا، ده شقوا وتعبوا وعانى وجاع وأوذي وشتم وسب. هي دي الحياة. عشان لما تعرف ان النبي عانى وقاسى وزوجته معاه مش زوجته سايباه، طالما انت كده عشتك كده انا هسيبك، مش عايزاك، انا عايز استريح، انا عايز اروح البالي، انا عايش حياتي كلها في تعب، فتسيب الزوج. ما حصلش، ما حصلش. وعدت 3 سنين ومرضت خديجة، ثم حدثت المعجزة ان الصحيفة اللي كانوا كاتبين عليها المعاهدة ان ما يبيعوش اكل ولا شرب ولا اي تعامل مع محمد واصحابه، ينزل جبريل من السماء ويقول له يا محمد ان الصحيفة المعلقة في الكعبة قد اكلتها القردة، دخلت عليها القردة، نوع من الحشرات اكلت الورق، ما عدا كلمة باسمك اللهم. وارسل النبي الى عمه ابي طالب وقال يا عماه ان الصحيفة التي كتبت قد اكلت ولم يبق منها سوى باسمك اللهم، اسم الله فقط. فذهب الى قريش وانبئهم. فذهب ابو طالب قال ان النخي ابلغني كذا وكذا، فان كان كاذبا سلمته لكم وان كان صادقا نقضتم العهد وخليتم بينه وبين اهله. فرح باب الصحيفه، لقى الصحيفه كلها متاكله ما عدا كلمه باسمك اللهم. وعادت خديجه مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد مرضت مرض الموت. ثم يموت ابو طالب وتموت خديجه ويصبح السندين اللذان كانا في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. يبقى النبي لوحده. ليه؟ علشان السند مش ابو طالب والسند مش خديجه، السند من الله. عشان ما تعرفش ان اللي هيعالجك هو الدكتور، اللي هيقف معاك هو مالك، قرايبك هم اللي هينصروك. ما حصلش. فالناصر والغني والذي يهب الصحة والعافية هو الله. يحزن النبي على فراقه، ولكن حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن النصرة ليست من عند أبي طالب ولا من عند خديجة. خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة، الصلاة لم تفرض، فرضت الصلاة في عيد الإسراء والمعراج بعد وفاتها بكم شهر، فماتت خديجة ولم تصلي فرضا، ما كانش لا صيام ولا زكاة، كانت تصلي ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار، الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، التي علمها إياه جبريل، ولم يكن هناك ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا صبح. فما عملتش الفرائض وتبقى سيدة نساء العالمين؟ أيوه. خديجة ما صليتش ولا فرض، لكنها عند الله مكرمة، عند الله عالية. خديجة التي واسته وقالت لا تخشى على نفسك، والله لن يخزيك الله أبدا، أمر ربنا ما هيخزيك، أو رب علت صوتها عليه ويصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويدفنها ويحزن عليها، ويبقى هو الأب لأربع بنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. كانت فاطمة صغيرة، حيربى أربع بنات، ولاد الصبيان ماتوا، دي ربى أربع بنات قايم على خدمتهم ويقعد يربيهم ثلاث سنين، مش بيربيهم بس، بيربي بناته وعنده هم الدعوة، وبعدين يبقى ماشي في مكة ويجي أحد السفهاء بعد أن ماتت خديجة وأبو طالب ويقوم جاي رامي التراب على النبي، يجيب حبل التراب كده ويخلي النبي ماشي وجاي رامي عليه التراب، فيجد النبي في قلبه تراب ملا هدومه ملا راسه، فيعود إلى بيته وتقوم بناته بتخفيف التراب، عشان يشيل التراب اللي عليه وينضفه أبوه، فتبكي البنات فيقول لهن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكين على أبيكن، تبكيش على أبوكن، لا تبكين على أبيكن، فإن الله مانعي ولن تنل قريشا مني شيئا، خدوش على أبوكن، البنات صعبان عليه وأبوه، العشرة اللي كانت مع خديجة حز في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما انكسرش، ما وقفش، الدنيا ما انتهتش، بيكمل روح الطائف ويدعوهم إلى الإسلام، ولم يؤمن واحد من الطائف، أسبوع يخطيف الطائف ويسلطوا على رسول الله يضربوه الطوب ويؤذوا النبي ويجرحوا النبي، وبعدين يجلس في سور حديقة، ثم يرى جبريل في السماء، لا سيدنا جبريل في السماء في غمامة، ويقول له يا محمد إن ربك قد سمع ما قال لك قومك، وإن الله قد أرسل معي ملك الجبال. وقال ملك الجبال السلام عليك يا رسول الله، إن الله قد أرسلني إليك أستأذنك بأن أطبق عليهم الأخشبين، إئذن لي ونحمل الجبلين كده أخلص على الناس اللي أذوك ولم يتبعوك. فقال النبي لا، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله ويشتكي إلى ربي ويقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ده النبي، ده رسول الله. لما الزوجة تقف كده وبعدين تمر الأيام، جوز بنته زينب اسمه أبو العاص بن وائل، أو العاص بن أبو العاص بن الربيع، اللي هو ابن خالتها، ابن خالد زينب، يعني سيدة خديجة تبقى خالته، فبجوا زينب ده اللي هي زينب، فيؤسر كان كافر ولم ينزل بعد المسلمة لا تتزوج كافر، فيدخل في الأسرة يأسره المسلمون، ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إن كل واحد من الأسرة يفتدي نفسه، يدفع فدية عشان يفك من الأسر. فتعلم زينب أن زوجها أبو العاص بن الربيع قد أسر، فبتحب زوجها ابن خالتها وجوزها، فترسل إليه شيئا تفتديه به، فراحت بعتت عقد قلادة بتاعتها، أمها كانت مديها لها يوم ما اتجوزت، راحت بعتها لجوزها عشان يبتدي بيها نفسه، فوصلت القلادة وقالوا ديت، بيقولوا نفس بيقولوا ديت بتاعت أبو العاص بن الربيع. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القلادة بكى، عينه اتملت بالدموع، وتذكر أن هذه القلادة هي قلادة خديجة. وانظر إلى أدب النبي، قم يقول للصحابة إن هذه القلادة قلادة خديجة، فإن شئتم لو أنتم شايفين ترد القلادة على زينب وتفك أسر أبو العاص بن الربيع من غير ما تاخدوا فدية، لو رأيتم هذا فافعلوه. لو أنتم شايفين إن أنتم عايزين تعملوا كده، طب هو النبي ده هو اللي بيشرع، بس بص أدب النبي، بص الحب، بص الأخلاق. فيقولون يا رسول الله الأمر أمره، ويأخذوا القلادة ويردوها إلى العاص ويفك أسرع عشان يرجع بيها لزينب، وبعدين يسافر العاص بن وائل ويسافر في التجارة ويتأثر تاني، وتشوفوا زينب في الأسرة، فتخرج زينب وتقول قد أجرته زوجي في حمايتي، محدش يقرب منه، والنبي يصلي. فلما فرغ النبي من الصلاة قال والله لم أسمع بهذا من قبل، ولقد سمعته حينما سمعتموه. أنا ما كنتش قايل لها دوت، ما كنتش قايل لها ليه تجيب زوجها، ولا سمعته ساعة لما أنتوا سمعتوه، وإني أجير ما أجارت، والمسلمون ذمتهم واحدة، وإن أحد من المسلمين أجار أحدا فإجارته مقبولة. لو أي حد عمل كده غير بنتي أنا هنقبل الإجارة بتاعته، مش عشان دي بنتي. إيه الأدب؟ وإيه الأخلاق؟ وإيه السمو والرفعة؟ وبعدين يخلي سبيله ويقول للصحابة والله نعم الصهر ما صهرناه. الراجل ده راجل محترم، حتى لو كافر هو جوز بنتي، بس انا ما اقدرش اتكلم في كلمه. ولا يسلم ابو العاص بن الربيع الا قبيل الفتح سنه 8 هجريه، ويرد وكان النبي قد فرق بينه وبين زينب ثم اعاده اليها بعد ان اسلم. اسره الاب فيها محمد والأم فيها خديجة، والبنات فيها زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، أسرة أجمل أسرة وأحسن أسرة وأفضل أسرة عرفها الناس. الأسرة دي أنت بتدعيلها كل صلاة، تقول اللهم صل على محمد وآله وذريته، صل على خديجة وعلى فاطمة وعلى زينب وأم كلثوم ورقية. البيت في كل تشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي حد من آل محمد صلى الله عليه وسلم، لازم تبقى كده. قال أحد الكتاب وأظنوه ابن خلدون في مقدمته أن كل الناس الذين آمنوا قد عرض عليهم محمد الإسلام إلا خديجة، فقد آمنت بمحمد من غير أن يعرض عليها الإسلام. أول ما جاءت والله لن يخزيك الله، خلاص هي مؤمنة لأنها صدقته، فأول من صدقت وآمنت من غير دعوة خديجة، الزوجة الوفية الطاهرة العفيفة الشريفة، هي دي خديجة زوجة ونعم الزوج. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين وولي المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدروس والعبر من الزوجة تكون صالحة، وأن الزوج يكون صالح. الزوجة لما تكون صالحة والزوج لما يكون صالح تكون تعرف ان البيت صالح والذرية صالحة، ولا يعني هذا انه لا توجد مشقة، في مشاكل وفي تعب وفي معاناة، ولكن لما بتكون القلوب صافية بتستقبل دوت على قلب صافي طاهر. الأبناء، الزوجات، الأزواج، اتعلم من القصة، اتعلم من القصة إن الزوجة بتشيل زوجها، وإن الزوج كريم مع الزوجة، ما بينساش اللي عملته معاها، وهي ما تنساش فضل وجوده معاها. لما تبقى البيوت الإسلامية بتاعتنا كده، لما نعدي على الشقق والشوارع والبيوت، أنه بيت يشبه البيت ده؟ أنه زوجة عندها تطلع تبقى زي خديجة؟ أي زوج نفسه يبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومعاملته لزوجته وأولاده؟ هل بقى النهاردة الشباب اللي بيشتم الأب والأم بالهزار مع زميله يبقى ده أبوه رباه ولا أمه ربته؟ لما الأم تشتم في الزوج قدام أولادها، أو الزوج يغلط في الأم قدام أولاده، بنشتكي ليه؟ بنشتكي أكل وشرب ولبس وعيشة وأولاد ومشقة وتعب، ما احنا اللي عملنا ده بإيدينا. لما يبقى شبابنا مش متربي، لما شبابنا يشتم، لما شبابنا يبقى شتيمة على لسانه الأب والأم، بنشتكي من إيه؟ ما تشتكيش أكل وشرب، اشتكي أخلاق، اشتكي دين. الناس أكلت ورق الشجر ما ماتتش، لما أكل ورق الشجر ما ماتوش، لو أكل رغيف ناشف ما ماتوش، لكن لا الأكل بره، الست اللي ترمي بره أكل في الشارع يبقى ست ليس عندها إيمان. لما نعدي على الزبالة ولاقي فيها رز ومكرونة وعيش بجيب الزوجة، لما الاقي اب سايب اولاده وزوجته وعايش بره حياته ما ياخدش عياله في حبه يبقى ده بالزوج. لما ما يطبطبش على زوجته ياخدها في حبه بالزوج. لما يقعدش ابنه على حبره ويطبطب عليه ويشوف همومه يبقى بالزوج. ما تشتكيش. دور على نفسك قبل ما تشتكي. ابحث في نفسك ما الذي فعلته حتى يفعل الله بنا ذلك. ما حدش يفتح بقه يشتكي ربنا. تشتكي ربنا لمين؟ بتشتكي ربنا لمين؟ تشتكي حالك لمين؟ تشتكي نفسك. دور على حالك. الشوارع بتاعتنا لما الست بترمي الزباله ولا الاب يرمي الزباله يبقى اب ازاي؟ يداري الناس عشان ما حدش يشوفهم جاي رامي رامي الزباله في الشارع، ليه؟ اعرفك مسلم ازاي؟ لما اعرفك معلي صوتك وبتاذي جيرانك وتسمع في مناور الامارات الشتايم من الزوج والزوجه، تسمع الكذب وتسمع ايه؟ عدم الاخلاق وعدم الاحترام. لما تشوف الاب بياكل عياله حرام عشان ضحك على فلان وكان عنده فهلاوه في البيع والشراء. الخلل والظلم من انفسنا. خطبة النهاردة تعلمك تحاسب نفسك قبل ما تشتكي ربنا وقبل ما تقول العيشة غالية والبلد والناس حكام ومحكومين. المعاناة في مصر تطلب من اهل مصر أن يعودوا إلى الله. لا يعودوا لشيء إلا إلى الله. ففروا إلى الله. اللهم اعف عنا وعافنا. اللهم اعف عنا وعافنا. اللهم اعف عنا وعافنا. اللهم إنا نسألك شفاء لمرضى المسلمين أجمعين. اللهم إن لنا إخوانا مرضى قد أصابهم المرض. اللهم إنا نسألك لهم شفاء عاجلا يا رب العالمين. اللهم أذهب عنهم سقمهم وتعبهم وآلامهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لهم شفاء عاجلا شفاء من كل داء يا أرحم الراحمين. اللهم خفف عن المألومين آلامهم وخفف عن الموجوعين أوجاعهم وصرف عن المهمومين آلامهم يا رب العالمين. اللهم فرج الهم عن كل مهموم ونفذ الكرب عن كل مكروب. اللهم أزل الكرب والهم والغم عنا يا رب العالمين. ارفع مقتك وغضبك عنا. ارفع مقتك وغضبك عنا. ارفع مقتك وغضبك عنا. ومن شر خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه ولا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا سواك يا رب العالمين. اللهم لا تحوجنا إلا إليك. اللهم أصلح بيوتنا، أصلح نساءنا، أصلح رجالنا، وأصلح أبناءنا وبناتنا. اجعل بيوتنا عامرة بالإيمان. أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وأصلح أحوالنا. اللهم دبر لنا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إنا لا نحسن التدبير فدبر لنا أمورنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وفك عسرنا وأذهب آلامنا وأوجاعنا يا رب العالمين. أنزل من فيض بركاتك ورحماتك علينا. لا نعلم لنا إلها غيرك ولا نعلم لنا ربا سواك. إن تركتنا وأبعدتنا فمن لنا سواك يا رب العالمين. إلهنا وطيب رجاءنا. إلهنا لا ترد دعاءنا، إلهنا لا تطردنا من رحمتك، إلهنا اغفر لنا ذنوبنا، إلهنا اشملنا بعفوك، إلهنا اشملنا بكرمك، إلهنا عمنا برضاك، إلهنا أصلح بيوتنا، إلهنا أصلح أبناءنا واحفظهم لنا يا رب العالمين، إلهنا أصلح شبابنا، إلهنا أستر بناتنا، إلهنا أغثنا يا مغيث، إلهنا أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت حبيبنا، لا تردنا من مقامنا هذا وإلا وقد رضيت عنا رضاء لا سخط بعده. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.